بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا دخلنا في الكلام عن قول المصنف رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وتكلم الشارح رحمه الله عن الإحاطة، وبقي الكلام عن الفوقية. أعانك الله وعظم الله أجركم. قال: وأما كونه فوق المخلوقات، فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذا الكلام الذي سيأتينا أكثره مأخوذ من الصواعق المرسلة، لكن لأنه ما رتبه ولا أخذه بنصه، ولا نقول حتى باختصار مع وجود أصل الكلام، فما يعني لا نستطيع أن نقول هو في الصواعق المرسلة بكذا وكذا. قال: فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم: والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك كله. تقدم الحديث. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور الذي تقدم معنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه. وتقدم أن الحديث روي من وجوه مرسلة، بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى يعني زكريا عليه السلام، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم ويجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا أشهد. والحديث رواه ابن سعد من طريق فيها انقطاع بين عبد الملك بن عمير وحسان بن ثابت، ورواه أبو يعلى وغيره من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حسان ولم يسمع منه أيضا. فهاتان طريقان منقطعان، بعض أهل العلم يحسن بمثل هذا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. تقدم معنا هذا الحديث في الكلام عن الرؤية في المجلد الأول، فيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو منكر الحديث، وأبو عاصم العباداني وهو لين. قال: وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والشاهد الظاهر. ها؟ اختصر. لا، هو الشاهد أصلا وأنت الظاهر. قال: والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، وهما الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه، وهما الظاهر والباطن. وعلوه لا ينافي قربه كما تقدم معك في الواسطية. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده

قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. ولهذا يقول العلماء إنكار العلو والفوقية ينتهي إلى القول بأنه ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء كما هو حال نظار الجهمية، أو يستلزم حلول الرب في مخلوقاته. إذا أنكروا فوقية الله نقول إما أنكم ستنكرون الله أصلا، وإما أن تقولوا بأنه حال في مخلوقاته أو متحد بها. قال قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. ما يعني ليس عندنا شيء أقوى من هذا حتى نثبته. إذا كنتم أنكرتم هذا الذي هو في أعلى درجات الضرورة فكيف سنستدل عليكم بشيء أجلى منه وأوضح؟ قال فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة، بمباينة الله للمخلوقات، أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. يعني ما دام أنه صفة كمال ولا يستلزم نقصا ولا محذورا فإنكاره يعني يعتبر عين الباطل، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ يعني كما تقدم، لأنه لو أنكر الفوقية معناه أنكر الذات، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا؟ نعم سيذكر 18 نوعا، هذه الأنواع دون الأفراد. الأفراد سيأتي أن أكثر من 1000 دليل، بل من 2000 دليل كما سيأتي، وإنما المراد هنا الأنواع هذه. قال أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فمن هذه تجعل المراد بالفوقية فوقية الذات وجميع المعاني الفوقية بالنص. لو لم تأتي من فيكون محتملا كما سيأتي في الثاني. قال الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده. فالفرق بين النوعين الأول والثاني أن الأول نص في معناه بسبب وجود من، فيدل على جميع أنواع العلو منها علو الذات، وأما الثاني فليس بنص. لماذا؟ لأن العرب يمكن أن تستخدم فوق ولا تقصد بها الفوق فوق فوقية الذات لكن بدون من، فتقول الذهب فوق الفضة، الذهب فوق الفضة أي أعلى منها، والأمير فوق الوزير، فهم جعلوا فوقية الله على خلقه بهذا المعنى، وسيأتي الرد عليهم في هذا. الشاهد نقول لهم معنا ما يدل على أن فوق بمعنى فوقية الذات أيضا، وهو وجود أدلة فيها من فوقهم. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، في حديث أبي هريرة في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل الحديث، وفيه فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. والعرج يكون من تحت إلى فوق، وقد صرح أنه في الآية أنهم يعرجون إليه، وحديث المعراج دليل على ذلك أيضا. قال الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا. هكذا عندكم وقدرا أو وقهرا. القدر والشرف بمعنى القدر والشرف بمعنى والعلو المطلق ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر الذي هو علو الشرف. فلعل الصواب وقهرا، لكن هكذا هو في النسخة وقدرا. والعلماء إذا ذكروا أنواع العلو قالوا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فيقصدون بعلو القدر علو الشرف والمنزلة. قال كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو العلي الكبير، وقوله إنه علي حكيم. فالله سمى نفسه بالعلي، وهذا يتضمن صفة العلو، والعلو أنواعه ثلاثة، فمن أين لكم إخراج يعني علو الذات؟ هذا لا دليل عليه. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله تنزيل من حكيم حميد، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقد تقدم معنا مناقشة الشبهة التي يريدونها على هذه الآيات فيما يتعلق بالتنزيل، تقدم معنا في المجلد الأول، يعني أنهم يقولون طيب نزول الأنعام ونزول الحديد وغير ذلك هل معنى أنها نزلت من السماء؟ فسبق الجواب عن هذا. قال الثامن، أنا أقرأ لأن الكلام واضح هكذا. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده، وله من في السماوات ثم قال ومن عنده، وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا. والجهمية يقولون يعني منكروا العلو بشكل عام، ومن عنده إن الذين عند ربك أي في قدرته، عند ربك أي في قدرته هو قادر عليهم، كما أقول لي مثلا لولدي إذا هرب أو كذا أنت عندي يعني أنا قادر عليه. فيقال إذن ما الفرق بين وله من في السماوات والأرض ومن عنده؟ فهم كلهم في مشيئته، كلهم في مشيئته وقدرته، فهذا التفريق يدل على أن العندية بمعنى المكان، العندية بمعنى المكان. نعم من مماليكه وعبيده خصوصا. مش عندك؟ من مماليكه وعبيده خصوصا. طيب هذا نكتب في نسخة أو في وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده فوق العرش، تقدم الحديث. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة، فصار علوا خاصا بعد العلو الذاتي، صار علوه على العرش علوا خاصا لأنه أتى فيه بثم، فهي صفة فعلية كما هو معلوم الاستواء على العرش. فإذا كان عاليا على العرش الذي هو عال على جميع المخلوقات معنى أنه عال على جميع المخلوقات. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، حديث سلمان عند أحمد وغيره. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط كما تقول الأشاعرة باطل بالضرورة والفطرة، سيأتي مناقشتهم في ذلك.

كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه، تقدم قريبا الحديث في درس اليوم أيضا. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، لأنهم لو أثبتوا الرؤية فالمرئي لا يرى إلا في جهة كما تقدم معنا في بحث الرؤية. ولهذا طرد الجهمية النفيين في نسخة الشقين، يعني الرؤية والفوقية طردوها، وتناقض المنكر الجهة مثبت الرؤية. قال: وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقر بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. هذا قاله ابن القيم في مختصر الصواعق، لأننا قلنا هذا الكلام هو كلامه مفرقا من الصواعق. وفي النونية يقول رحمه الله: يا قومنا والله إن لقومنا 1000 تدل عليه بل 2000. يا قومنا والله إن لقولنا أنا قلت لقومنا، لا، يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان أو ذوق حلاوة القرآن. طيب، قال: فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. ما سيأتي بجواب صحيح ولو عن البعض. قال: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنهما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. إذن هاتان حجتان لأبي حنيفة، حجتان عقليتان، أن العرش فوق السماء والله فوق العرش، فقال: لأن الله في أعلى عليين، أي وصفة العلو صفة مدح. والثانية: أن الله يدعى من أعلى لا من أسفل، يعني أن القلوب تتوجه إليه والأيدي تتوجه إليه إلى فوق. قال الشارح رحمه الله: ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة كثير من الماتريدية والأشعرية، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم، يعني فضلا عن هؤلاء، مخالفون له في كثير من اعتقاداته. وقد ينسب إلى مالك في نسخة، ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. وإنما ذكر المؤلف أبا حنيفة وأبا يوسف لما سبق من أنه حنفي ويريد أن يرد على الحنفية الذين خالفوا في هذه العقيدة الصحيحة. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.